ابن عقيل ذكر هذا المساعد وغيره ايضا فيما مر معنا ابن عقيل ذكرنا هذا الاخوان. قال له ولما ذكر اصدق السؤال انا ما ادري ايش ذكرت ان الاسماء قال رحمه الله لما ذكر ان الاعراب في هذه الاسماء سته في هذه الاسماء سته قد يكون بالحروف ثلاثه سابقه في ذكر استطرادا انها تسمى حروف العله. يعني هذه الحروف تسمى حروف العله لان بعضها يتغير الى بعض والعله هي التغيير ولذلك سميت حروف العله لاجل ذلك سميت بذلك لان من شانها ان ينقلب بعضها الى بعض سميت حروف العلة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض وحقيقة العلة تغيير شيء عن حاله حروف العلة سميت حروف العلة لأنها تتغير بعضها ينقلب إلى بعض ربما قلبت الواو إلى الألف قال أصله قولة قلب الواو إلى الألف قالوا قال وربما قلبت الياء إلى الألف باع أصله بيع قالوا باع لذلك سميت حروف العلة لأن من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض والعلة في اللغة التغيير العلة في اللغة وحقيقة العلة تغيير الشيء عن حاله ترى هذا الفاتح في شرح على الملحة. قال رحمه الله ذكر استطرادا أنها تسمى حروف العلة ولعله إنما ذكرها هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة بعض أهل العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة فإذا قلت جاء أبوك ورأيت أباك ومرضت بأبيك فهذه الأسماء معربة بالحركات السابقة بالضم رفعا وبالفتح نصبا وبالكسرة جرا واضح هذا قول لبعض علماء العربية أنها تعرف بالحركات السابقة لا بالحروف إذا نحتاج أن ينكر حروف ويؤكد هذا أنها بالحروف معربة وليست بالحركات السابقة ولعله إنما ذكرها هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات السابقة ولكن تولدت الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة عند الإشباه ولكن يقول الآن عندهم الإعراب يقولوا بالحركات المتقدمة ضمة والفتحة وإيش والكسرة وهي الأصول وهذه الحركات عند هؤلاء الزاعمين تكون على إيش لا عند فريق آخر هذا تكون على ما قبل حروف العلة هذا فريق آخر من الدجاج وغيره تكون على ما قبل حروف العلة على الباء في جاء مثلا أبوك تكون الضمة ظاهرة على إيش على الباء وهذه الواو إنما تولدت عن إيش عن إشباع الضمة تولدت هذه الواو وهو معلوم عندكم أن الضمة إذا أشبعت تولدت واو والفتحة إذا أشبعت تولدت ألفا والكسرة نعم تتولد ياء فهذا كذلك عندهم أن الإعراب إنما هو على الباء في الأب مثلا إذا قلت جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك الإعراب على الباء وهي الضمة الظاهرة والفتحة الظاهرة والكسرة الظاهرة طيب هذه الحروف الموجودة الآن كلنا هذا ما يفرون إعراب وإنما حروف سببها إيش الإشباع سببها الإشباع لما إشبعت الضمة تولدت الواو فقلت جاء أبوك إشبعت الضمة ولما إشبعت الفتحة تولدت الألف وهكذا فالإعراب إنما هو بالضمة الظاهرة والفتحة الظاهرة والكسرة الظاهرة وهذه حروف إشباع سببها الإشباع واضح وهذا القول قال به جماعة من النحاة منهم الزجاج رحمه الله قالوا بهذا القول يجري يبين هذا القول لهؤلاء ورأي الزجاج والمازني هذا الرأي أن حروف إشباع هذه والحركات إنما هي على البال موجودة في الأب مثلا وإذا ما سمى غير كلام وهو رأي المازني والزجاج والقول الذي أشرنا إليه في درس المضى ما هو قول آخر أشرنا إليه في درس المضى لبعض النحاة أنه بحركات مقدرة عليه على حروف العلة هذه الثلاثة واضح لأنه فرق القول الذي أشرنا إليه لما تقدم من درسنا أنه بحركات مقدرة على حروف العلة جاء أبوك مرفوع لم ترجع ضم مقدر على الواو

لكن بقوله يا خفيفة خرج ما آخره يا مثقلة ثقيلة كبخاري وحضرمي وعدني وإبي إلى آخر ذلك. فهذا ليس بمنقوص. يقال لا ينسب. ينسب أو غير ينسب مثل يا كرسي ما ينسب. سيأتي إن شاء الله. وقوله قبل كسرة قبلها كسرة خرج نحو ظبي وساعي وهدي ورمي. هذه كلها آخرها يا آت كما ترى. لكن ليس قبلها مكسور وإنما ساكن. فهي ليست من باب المنقوص. تظهر عليه جميع الحركات هذا. تقول هذا هدي ورأيت وذبحت هديا ومرضت بهدي. هذا ليس بمنقوص. لأن آخره يا قبلها ساكن وهنا الضابط المنقوص آخره يا قبلها كسرة. قبلها كسرة. فهذا هو الحاصل من هذا التعريف. كل اسم خرج الفعل فلا يقال له منقوص. معرب خرج المبني الذي لا يقال له منقوص. آخره يا خرج ما كان آخره ألف لا يقال له منقوص وإنما هو مقصور. خفيفة خرج ما كان آخره يا ثقيلة كرسي وأيضا قرشي حضرمي بخاري. قبلها كسرة خرج ما كان آخره يا قبلها جسدي مانا قبلها نعم ساكن قبلها ساكن مثل ضمي وهدي وما تقدم. هذا هو الحاصل. لابد يسمع جميع شروط هذه بالمنقوص. لابد ان يسمع جميع شروط المنقوص. يتخلف واحد فلا يقال له منقوص. قال رحمه الله فخرج من خفيفه ياء النسب ونحوها كقرشي هذه يا ايش النسب وكرسي هذه يا نحو ياء النسب وليست ياء للنسب. هذه يا كرسي ليست ياء النسب وانما هي تشبه ياء النسب في التبعيد. تشبه ياء النسب في التبعيد. قدر يجوب هذا فهي ليست النسب. قوله ونحو ياء اي في التشديد لا في النسب كياء كرسي. اي في التشديد لا في النسب كياء كرسي. بعضهم ذكر ان ياء كرسي للنسب ثم تراجع عن هذا طبعا ثانية. هذا خطأ. خطأ ما هو سهل. دل على ان الرجل ما هو ذاك. قال ويا كرسي للنسب. ما هو صحيح هذا. ها؟ انما هذه كرسي. خلاف قريش. قرشي اصله قريش. ثم ينسبون الى زياد. ثم ينسبون الى حضرمي اصل حضرمي. ثم يقولون حضرمي على غير زياد. وكذلك ابي. ثم ينسبون الرجل اليها فيقولون ايش؟ ابي. اما كرس ما في كرس. هذا الفرق بينهما. طيب اي في التشديد لا في النسب لان يا الكرسي ليست من النسب. والفرق بينهما ان سقوط يا النسب لا يخل بالاسم. ان سقوط يا النسب والفرق بينهما ان سقوط يا النسب ان سقوط يا النسب لا يخل بالاسم لبقاء دلالته على المعنى. ان سقوط يا النسب ياء النسب لا يخل بالاسم. الآن لو اصطفى ياء النسب من قرشي قلت قريش هل أخل بالنسب؟ لا أخل بالنسب. النسب على ما هو عليه قريش أي من سمن هذا لا يخل بالنسب لبقاء دلالته على المعنى المشعور به مثل ثقيل هكذا لبقاء المعنى المشعور به قبله لبقاء المعنى المشعور به قبله أي قبل النسبة وهو المنسوب إليه وهو المنسوب إليه. وسقوط ياء الكرسي وسقوط ياء الكرسي يصير اللفظ لا معنى له. وسقوط ياء الكرسي يصير اللفظ لا معنى له. خبري يصير اللفظ لا معنى له. إذا قلت كرسي هذا لفظ ما له معنى بخلاف قريش ثقيل دون النسبة لفظ له معنى ومع النسبة يفيد ما تقدم. قرشي منسوب إلى هذه القبيلة ثقيفي او ثقفي منسوب الى ثقيف ويجوز قريشي على الاصل يجوز قريشي هذا هو الصحيح انه يجوز ما هو شاذ يجوز قريشي. قال رحمه الله فخرج